بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد للشيخ المجدد رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب في أفضل كتبه، ألا وهو كتاب التوحيد. ووصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى باب حب الله عز وجل، باب حب الله تبارك وتعالى. فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب كله يتكلم على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. لعل قائل يقول: وما دخل حب الله في التوحيد؟ ما دخل حب الله عز وجل في التوحيد؟ والجواب كما قلت لك أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فتوحيد الألوهية يختص بعبادتك أنت، توحيد الألوهية يختص بعبادتك لله عز وجل، ومنها حب الله. حب الله عز وجل من العبادة، لذلك لا يجوز لنا أن نحب أحدا غير الله عز وجل أبدا. والمقصود بالحب الذي أتكلم فيه هو حب العبادة، نعم، من التعظيم ومن التقرب، وسنوضح ذلك أثناء الكلام بإذن الله عز وجل. أريدك أن تعلم أن الله عز وجل، من اعتقادنا أن الله عز وجل يحب ويحب، نعم، هذا من اعتقادنا. أتريد أن تقول أن الله عز وجل يحب؟ نعم. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وحتى لا يستشكل هذا الحديث على الناس، فإن مقصود الحديث هنا لأن الله عز وجل سيكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وغير ذلك، أن الله عز وجل يوفقه إلى أن لا يسمع إلا ما يرضاه سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا في مراض الله عز وجل وفي طاعته. فهذا مفهوم الحديث، أن يوفقه الله. فالتوفيق نعمة، نعمة، نعمة من الله عز وجل عظيمة، التوفيق. فالتوفيق كما عرفه أهل العلم هو أن تفعل شيئا لا يسبقك إليه غيرك. تجد أنك واقف في الصلاة بجوارك إنسان، وتخرج من الصلاة بأضعاف ما يخرج من بجانبك. لماذا؟ لأنك وفقت إلى العمل للعلم الشرعي، وفقت للعلم الذي يجعلك تفعل مستحبات الصلاة وتبتعد عن منهيات الصلاة، وبذلك تأخذ الأجر الكثير. وأما غيرك هذا لم يوفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من اعتقادنا أن الله عز وجل يحب ويحب جل في علاه، ولكن يقول قائل: أحبي كحب الله؟ والجواب: لا. حتى أبسط المقال أتسع أكثر في الكلام، وأريد أن أخبرك بأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين حتى أؤصل المسألة. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. يقول العلماء: صفات ذاتية وصفات فعلية. معلش الكلام تقل شوية لكن هيسر قدر المستطاع. الله عز وجل، العلماء رحمه الله قسموا صفات الله عز وجل، الصفات غير الأسماء، صفات الله عز وجل غير أسمائه تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ديت تنقسم إلى قسمين. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين. يقول العلماء: صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. طيب الصفات الذاتية الخبرية دي زي إيه؟ مثل الوجه، العينين، اليدان، الساق. ما هذا؟ نعم، نحن نثبت لله عز وجل اليدان والعينان والوجه والساق والقدم. سأتكلم في هذا الجانب الآن. أما الصفات الذاتية المعنوية مثل العلم، القدرة، الحكمة وغير ذلك. أما الصفات الفعلية هي الصفات التي يفعلها الله عز وجل بحكمته، متى رأى الله سبحانه وتعالى من وجود أسبابها، مثل الحب الذي هو معنى الكره، الغضب، العجب، الضحك، الفرح، وكل عليه أدلة. طيب هذه هي الصفات، صفات ذاتية وصفات فعلية. إذن الحب الذي نتكلم عنه من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ من الصفات الفعلية. فعلية ليه؟ التي هي متعلقة بحكمة الله عز وجل. متعلقة بحكمة الله إزاي؟ أي أن الله عز وجل يفعلها متى توفر أسبابها. وما أسباب ذلك؟ هو أن تفعل ما يحبه الله فيحبك الله. طيب تعال نرجع من الاول كده. الصفات الذاتية الخبرية، لماذا سميت هذه الصفات خبرية؟ لأنها لا تأتي إلا عن طريق الخبر. خبر يعني إيه؟ الدليل. فربما يقول لك إنسان: أأنت تثبت لله عز وجل اليدان؟ نعم. من أين جئت بهذا الكلام؟ أقول لك: من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الدليل على ذلك؟ أقول لك قاعدة قبل أن أبدأ بسرد الأدلة: إياك أن تدخل في باب الصفات بعقلك، ادخل بالدليل. لذلك أي كلمة سأذكرها الآن إن لم يوجد فيها دليل فأوقفني. نحن نثبت لله عز وجل اليدان، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزك تخلي بالك معايا من الآخر عشان نأصل المسألة. بل يداه مبسوطتان، إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب، سأسأل سؤال: هل نثبت لله عز وجل الأصابع؟ أريد إجابة. الله يبارك فيك. نعم، نثبت لله عز وجل الأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لعلك مررت بهذا الحديث كثيرا ولكن لم تنتبه إلى مثل هذه المسألة، إثبات الأصابع لله عز وجل. وعندنا حديث اليهودي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يسأله: هل الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويضع الأشجار على إصبع والبحار على إصبع والسماوات والأرض على إصبع وسائر الخلق على إصبع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وضحك فقال: وما قدر الله حق قدره، أي أنه سبحانه وتعالى صدق اليهودي بكلامه. طيب، هل نثبت لله عز وجل الأظافر؟ ها؟ لا. ليه؟ أما أثبت لله الأصابع؟ نعم، ولكن أين الدليل على إثبات الأظافر؟ تقول لي: يا شيخ، ده لازم إن احنا نثبت. أقول لك: لا تدخل فيه إلا بدليل، ما جاءك الدليل فيه خذه. طيب، هل نثبت لله عز وجل الوجه؟ نعم. نعم، ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: تبارك، نعم، تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، فالله عز وجل نثبت له الوجه جل في علاه. طيب، فيقول قائل: هل نثبت لله عز وجل الساق؟ نعم، ما الدليل؟ قال تعالى: يوم يكشف عن ساق، أي ساق الله عز وجل يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل نثبت لله عز وجل القدم؟ نعم، إن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيقول للنار: امتلأت، فتقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الجبار فيها قدمه، والحديث صحيح البخاري، فيضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي امتلأت. سبحانه جل جلاله. أنا بتكلم في هذه الأمور حتى تتعرف على الله جل وعلا. فكثير من الناس يقولون، لسه سأبين إن شاء الله، ولكن كثير من الناس يقولون دعنا لنتكلم في مثل هذه الأشياء لأنها مما تلتبس على الناس، وأنها مما يصعب إيصالها للناس، حتى لا تجد إنسان الآن يتكلم فيها، وحرم الناس معرفة الله، فلا تجد إلا القليل جدا يعبد الله عز وجل ويسجد له ليل نهار، فهو لا يعرف من يعبده. ووالله لو عرفت من تعبده لاشتقت إليه في كل سجدة، لو عرفته حق المعرفة سبحانه جل جلاله. فنحن نثبت ما أثبته الله ورسوله فقط. طيب، الإثبات ده اعتقادنا في إيه؟ اعتقادنا في هذا الإثبات سواء الوجه أو اليدان أو العينان أو غير ذلك، أن نثبت ما أثبته الله ورسوله بالدليل يعني. ثانيا، أن لا نشبه الله بالمخلوقين. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. يعني إيه الكلام ده كله؟ هختصره لك في كلمة واحدة، وهي أن لا تضرب لله الأمثال. فالله عز وجل هو القائل فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يعني ايه نثبت لله عز وجل يدان ليست كأيدينا، نثبت لله عز وجل الوجه ليس كوجوهنا؟ نعم. إذن ماذا نعتقد في هذه الصفات؟ أن نثبتها كما جاءت دون أن نشبه الله بخلقه، وإن كانت الصفة اسمها واحد. يعني إيه؟ أي أن لله عز وجل وجه، وجاء في القرآن وأنت لك وجه، الاسم واحد لكن الصفة مختلفة. أجيب لك مثال أسهل، أنت لك عين ولا لا؟ نعم. النملة لها عين ولا لا؟ الفيل له عين طبعا. الاسم واحد ولا لا؟ ولكن عينك زي عين النملة؟ أبدا. زي الفيل؟ أبدا. فالاسم إذا اشترك لا يعني اشتراك الصفة. مثال تاني، أليس في الجنة رمان؟ نعم. وفواكه؟ نعم. طيب، هل فاكهة الدنيا زي فاكهة الآخرة؟ لا. فابن عباس رضي الله عنه قال ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. يعني أسماء الله، الأسماء، أسماء الأشياء زي الرمان والعنب وغير ذلك من الفواكه هي في الجنة، عنب ورمان وذكر في القرآن هذا، ولكن ليس واحدا. فالفارق بين الخالق والمخلوق كالفارق بين صفة الله وصفة المخلوق. خلاص، يبقى احنا بينا اعتقادنا ان احنا لا يجوز ان نشبه الله بعقولنا او نمثله بخلقه كما قال احد السلف، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. خلاص. طيب، اذا هذه تسمى الصفات الذاتية الخبرية. القسم الثاني من الصفات الذاتية هو الصفات الذاتية المعنوية. سميت معنوية لأن لها معاني، تقدر تتكلم تسأل عن معانيها. لكن لو سألتني مثلا قلت لي ما معنى وجه الله، أقول لك ليس لها معنى. الوجه لازم تثبته كما هو على حقيقته، تؤمن بذلك. لكن لو سألتني ما معنى القدير، ما معنى السميع البصير، أستطيع أن أجاوبك. دي هي الصفات المعنوية، هي دي الصفات المعنوية، زي الحكمة القدرة السمع والبصر. فقل لي ما السميع؟ قال الذي، قلت لك الذي وسع سمعه الأصوات، يسمع كل شيء في السماوات والأرض جل في علاه، لا يخفى عليه أي شيء. فإن الله سبحانه وتعالى سمع المرأة التي جاءت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي له، فقال تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لبالحجرة التي بجانبها وإنه ليخفى علي بعض حديثها. الكلام في الصفات متعة، والله متعة، لأنك تتكلم عن الله عز وجل. كما قال العلماء القول في الصفات قول في الذات. طيب واحد يقول وما كيفية الوجه، وما كيفية اليدان، يعني عاملة ازاي مثلا وكده؟ أقول له ليس كمثله شيء. ما ينفعش تسأل السؤال ده، السؤال هذا لا يجوز لك أن تسأله. الإمام مالك رحمه الله كان في يوم من الأيام جالس في المسجد درس في مسجده، فدخل رجل وهو يتكلم في صفة الاستواء لله عز وجل، سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. يتكلم في صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وطبعا نحن نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى. الاستواء هو الصعود والعلو والاستقرار والارتفاع، كل ديت من معاني الاستواء جاءت عن السلف. زي ما قلت لك صعد استقر وارتفع وعلى. استوى يعني على، على ايه؟ على العرش. هناك سبع أدلة في القرآن كلها بلفظ واحد، ستة بلفظ واحد وواحدة مختلفة عنه في إثبات الاستواء. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء. خلاص، إذن هذه نسبة الاستواء. فالإمام مالك رحمه الله كان جالس، فجاء أحد وهو يتكلم في صفة الاستواء، فقال له كيف استوى؟ مفروض السؤال ده ما يسألش كيف استوى، لأنني لا أعلم عن الله إلا ما أخبرني عنه سبحانه وتعالى. أخبرني الله عز وجل في القرآن أن له وجه، أن له يدان، أن له عينان وغير ذلك، أثبتها كما هي. أنا مالي، ما سألش بقى هي عاملة إزاي، شكلها إيه، الكلام ده. فدخل الرجل وقال يا إمام كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك والذي يحكي حكى أن الإمام مالك رحمه الله انزعج من هذا السؤال، انزعج جدا، حتى أطرق رأسه، نزل رأسه تحت كده، وعلته الرحضاء. الرحضاء يعني العرق، عرق قوي من السؤال، لأن كان أول سؤال يسأل الإمام مالك من التابعين، تابع التابعين رحمه الله. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ثاني قال الاستواء معلوم، معلوم يعني الدليل فيه، والكيف مجهول، مجهول يعني لا نعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما تسألش بحاجة زيدية، والإيمان به واجب. كلام جميل ومختصر أول. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد. ليه؟ لأن ده سؤال واحد مبتدع. نعم. فالشاهد أن صفات الله عز وجل الفعلية الذاتية تنقسم إلى صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. القسم الثاني من الصفات هو الصفات الفعلية التي هي متعلقة بحكمة الله عز وجل، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء على الوجه الذي شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زي إيه؟ كما قلت لك زي الكره. يعني ربنا بيكره؟ نعم. واحنا زي ما اتفقنا أن لا نمثل الله بخلقه. أنا طبعا لما أغضب غضبي تعريفه هو احمرار الوجه وغليان في القلب وغير ذلك، ده تعريف الغضب عندي. يبقى لما أثبت لله عز وجل الغضب أثبته كغضب البشر؟ لا، ليس كمثله شيء في كل شيء. طيب إيه الدليل على أن الله عز وجل يكره؟ ما احنا كل حاجة بالدليل، عشان ما فيش حد يقول لك ايه. نحن نثبت مثلا لله سبحانه وتعالى الاذن مثلا، حد كده متفزلك شوية يقوم قايل لك كده، ترد تقول له ايه اول حاجة تسألها له؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول لك الدليل موجود، ليس كمثله شيء، وهو ايه السميع البصير. فيقوم يضحك عليك يقول لك السميع، فمعنى كده ان هو له اذن سبحانه وتعالى. نقول له لا لا، هو كده بتفزلك بقى. ليش ايه؟ اليس الله عز وجل يسمع؟ نعم، ولكن من ادراك انه يسمع باذن؟ ايه الدليل اللي جه في لفظ الاذن؟ ها هو ده بقى، الصفات تمشي فيها كده بالدليل. اذا لا يجوز أن نثبت لله شيئا إلا ما جاء. تقول له أنا عاوز دليل فيه لفظ الأذن، دليل كلمة كده في القرآن والسنة فيها لفظ الأذن، لكن لفظ الساق، لفظ القدم موجود. طيب ما الدليل على أن الله عز وجل يكره؟ قال تعالى فكره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خلاص. وقال تعالى إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أدلة كتير أهي. طيب ما الدليل على أن الله عز وجل يغضب؟ قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب ما الدليل على أن الله عز وجل يضحك؟ هل يثبت لله عز وجل الضحك؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الحديث طبعا له شرحه. الشاهد طيب هل نثبت لله عز وجل الفرح، أن الله يفرح؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع في أرض وتركته راحلته. فلما أيقن الرجل أنه مات، يعني شوف شدة الفرح من واحد كان معاه حماره وعليه حاجته وأكله وشربه كل حاجة، وفجأة ألم ما نام شوية، فلما جه ينام تركته راحلته، الأكل والشرب كل حاجة راحت مع إيه؟ حماره. فأيقن أنه هالك، خلاص أنا ميت ميت في الصحراء. وفجأة وهو آكل جاءته الناقة، شوف فرحه هيبقى إيه بقى؟ هيبقى عامل إزاي؟ حاجة مفيش بعد كده، سيكون شديد الفرح جدا. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاح فتركته راحلته. من شدة الفرح انت عارف الرجل قال ايه؟ قال الحمد لله. إيه قال؟ عندما دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم انت عبدي وانا ربك. من شدة الفرح المفروض ايه؟ اللهم انت ربي وانا عبدك. اخطأ من شدة الفرح. الحديث فيه لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. هل أن هل الله هل الله سبحانه وتعالى يحب؟ نعم. أنا أصلت المسألة عشان أجيب الحتة دي، أن الله عز وجل يحب ويحب، ونعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في المحبة، أن نحب الله سبحانه وتعالى وأنه جل في علاه يحب عباده ولا يرضى لعباده الكفر، فهذه صفة نثبتها لله تبارك وتعالى. طيب، إذن أول شيء لابد أن نعرفه أن الله عز وجل يحب ويحب، فكيف أنول محبة الله؟ كيف ذلك؟ ذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي قدر المستطاع، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المعصية لازم تترك، مش واحد يقول المعصية أنا هعمل فيها اللي أقدر عليه، لا، المعصية تترك. أما الطاعة هي التي تفعل فيها ما تستطيعه إلا أن يكون فرضا، لأن الفرض واجب عليك تعمله. طيب، كثير من الناس يريدون محبة الله بعدما عرف أن من صفات الله عز وجل المحبة، اشتاق إلى محبة الله عز وجل، فكيف السبيل إليها؟ قبل أن أسرد الأدلة أريدك أن تعلم أن العبادة التي نحن مأمورون بها العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية وعبادة قلبية. العبادة البدنية زي الصيام، الصلاة، الحج، اللي هي الحاجات اللي بتعملها بجوارحك وغير ذلك، صلة الأرحام، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراءة القرآن وغير ذلك، فهذه من العبادات البدنية اللي انت بتعملها بجوارحك. وعبادات قلبية التي تكون بقلبك، اسمها ايه؟ قلبية، مثل الحب، مثل التعظيم، مثل الإجلال وغير ذلك عبادات تفعلها لله عز وجل، مثل الخوف، تخاف الله وحده، مثل الاستعانة، الاستغاثة، وغير ذلك من أفعال القلوب، الخشية. فالحب من العبادات القلبية التي يفعلها الإنسان بقلبه. طيب، وما فائدة هذا التقسيم؟ أن تبين لي أن الله عز وجل أن العبادة تنقسم إلى قسمين. إيه الفائدة؟ الفائدة أن من فعل شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك. مشرك، نعم، من فعل واحدة من هذه لغير الله فهو مشرك. يعني أنا لو حبيت أحد غير الله أنا مشرك؟ نعم. كيف ذلك؟ ذلك يعتمد على تقسيم المحبة نفسها. تعال نرجع كده لما تقسيم المحبة. أولا، المحبة تنقسم إلى أقسام. أولا، المحبة الشرعية. المحبة الشرعية، المحبة الشرعية يدخل فيها أقسام، ومنها المحبة الشركية. الشركية التي لا يجوز أن تحبها لأحد غير الله، اللي هي أنت بتفعلها. مثلا رجل ذهب إلى قبر مثلا أبو عويضة اللي جنبنا، ذهب إليه، ذهب لينذر نذرا، لكن عليه نذر لأبو عويضة. طيب، ما الذي دفع هذا الشخص لكي يذهب إلى هذا القبر؟ الذي دفعه ماذا؟ عنده تعظيم، عنده محبة لهذا الرجل الذي في القبر. إذن الدافع لذهابه هي المحبة، وهذا هو الشرك بعينه. هذا هو الشرك. طبعا النذر والذبح وغير ذلك لأصحاب القبور شرك أكبر. نعم، لا يجوز أن تذهب إلى صاحب القبر وتدعوه من دون الله، أو تذبح له من غير الله عز وجل. طيب، يعني سواء ذبح أو سواء محبة قلبية، نعم، فلا يكون شيئا من ذلك إلا لله جل في علاه. طيب، إذن دي المحبة الشركية التي لا تجوز لأحد غير الله. من المحبة الشرعية أيضا المحبة الواجبة، زي حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ده واجب عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دي محبة واجبة عليك، زي أيضا محبة الوالدين، والدك والدتك، دول لو حبيتهم تؤجر على حبهم، لأنك تحبهم لأن الله أمرك بذلك فتؤجر على ذلك. طيب، أيضا محبة أولادك، محبة أولادك أنت تؤجر عليها أيضا في الشرع، تؤجر عليها. وأيضا محبة مصلحتك، واحد بيحب مصلحته، هل ده مشرك؟ لا، دي أمور في المحبة عادية جبل الإنسان عليها، زي ما بتحب الطعام والشراب، بتحب نوع أكلة معينة، شرب معين تشربه، فهل هذا شرك؟ لا. المقصود بالشرك هنا هي المحبة الشرعية التي تشرك فيها مع الله أو من دون الله. إذا المفروض إن أنا لا أحب أحدا غير الله، والسؤال لماذا أحب الله؟ ليه؟ انت بتقول لي واجب علي ان انا احب الله عز وجل ولا اجعل حبي هذا لاحد غيره حتى لا اكون مشرك. لماذا احب الله؟ والجواب لا بد ان تحبه سبحانه وتعالى لان ذلك واجب عليك، لان دي عباده لا بد ان تؤديها، لان احنا ايه؟ عبيد، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لا نفعل الا ما يامرنا الله به. فاولا نحب الله لان هذا واجب علينا، الا نحب لاحد غير الله، وسنسرد الادله على ذلك باذن الله. ثانيا نحب الله سبحانه وتعالى لانه هو المتفضل علينا بالنعم. متفضل علينا بالنعم، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى إذا نظرت حولك ستجد أنه يسر لك وسخر لك كل شيء، ما تعبتش في حاجة، سخر لك كل شيء سبحانه وتعالى، فمتفضل عليك بالنعم. هل طولبت بأن تحاسب على عدد أنفاسك؟ هل طولبت بذلك؟ لا والله. هل طولبت بإعطاء المقابلة على جوارحك من عينيك ولسانك وغير ذلك؟ أتريد أن تعرف مثل هذه النعم؟ انظر إلى من فقدها، انظر إلى من فقدها، بل انظر إلى من حرمها عند ولادته. يعني تخيل الطفل الذي يولد أعمى، يولد أعمى ويموت على ذلك، سبحان ربي، يظل طيلة حياته عند من ولادته إلى مماته ما رأى الحياة الدنيا، ما رأى ما فيها أبدا. يعني يسأل والدته أو والده الموز مثلا اللي احنا بناكله اللي طعمه حلو ده، نفسي أشوفه، نفسي لونه ايه؟ الطعم الحلو ده نفسه يشوفه، نفسه يشوف ابوه وامه. والله نحن في نعم كثيرة جدا، فإذا أردت أن تعرف نعمة السمع أو البصر فانظر إلى من فقدها، لا سيما البصر. فالشاهد يا عباد الله أننا نحب الله عز وجل لأنه متفضل علينا بالنعم. طب أنا أقول لك حاجة أكثر من كده، انظر لماذا أخذ الله عز وجل هذه النعمة من غيرك وأبقاها لك؟ ليه؟ لحكمة منه سبحانه وتعالى فتحمد الله أنك لم تكن من الذين أخذت منهم هذه النعم، فتحمد الله عز وجل عليها وتصرفها في طاعة الله، تصرفها في طاعة الله، ليس لأن الله عز وجل أعطاك قوة في البدن أن تستخدمها في قطع الطريق على المسلمين أو تأخذ حقوقك من الناس بالقوة أو تؤذي جيرانك وتحط عافاكم الله وعزكم الله الزبالة قدامهم وتقول هو أنا كده، هي مسألة مش عادية برضه، لأنك أوتيت بعض الشجاعة وأنك لا تخاف من أحد أبدا فما بالك لو صرفت هذه الشجاعة في محبة الله؟ محتاجينك يا صاحب الشجاعة أنت، احنا محتاجينك. اركب معانا الميكروباص كده وقول للواحد صف الأغاني، صوته يبقى قد كده، احنا عاوزينك بقى في الوقت ده. إذن فتصرف ما أوتيت من النعم في رضا الله، فهذا أيضا من شكر الله، وهي أن تصرفها في رضا الله سبحانه وتعالى. أحب الله عز وجل أيضا لأنه سبحانه وتعالى ليس فيه نقص وليس فيه عيب، كامل جل في علاه، ليس كمثله شيء. سبحانه ليس كمثله شيء، فأنا أحبه سبحانه وتعالى لكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب محبة الله عز وجل وألا نحب أحدا إلا الله محبة شرعية، حتى نؤجر على ذلك ونكون من المسلمين حقا، بل من المؤمنين حقا. الدليل الأول على ذلك قول الله تبارك وتعالى، وخلي بالك من الدليل ده، قول الله عز وجل ومن الناس، ربنا عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يا الله، ده بقى العجيبة بقى، أن الله عز وجل جعل أن من الشرك إذا أحببت أحد مثل ما تحب الله مثله، فما بالك بمن لا يحب الله أصلا؟ فما بالك. نكمل بعد هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. يحبونهم كحب الله، فما بالك بمن أحب أحدا غير الله سبحانه وتعالى؟ فشرك، شرك. لذلك أريدك أن تعلم أمرا هاما، أتعلم أن كفار قريش كانوا مشركين وكانوا كفارا لأنهم عبدوا مع الله غيره؟ هي دي مشكلتهم كلها، عبدوا مع الله غيره، ما تركوا عبادة الله بالكلية بل عبدوا مع الله غيره. لذلك أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بلا إله إلا الله عرفوا على طول هو عاوز يقول إيه. قال لهم لا إله إلا الله، يعني نفي وإثبات، لا إله، ما فيش إله أبدا إلا الله، اتركوا جميع الآلهة إلا الله. لا، هم قالوا إيه، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لا، كل واحد كان متعود إن هو يعبد ست سبع آلهة كده، إله في البحر وإله في البر، إله عند المرض وإله عند الجوع وغير ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأمرهم بعبادة الله وحده، وهو ده اللي المفروض ان احنا نعمله. خلي بالك من القاعدة دي، فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك. يا نعم، يحبونهم كحب الله، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أنداد، والند والشبيه والنظير والمكافئ لله. يحبونهم كحب الله، لذلك المفروض أعمل إيه؟ مفروض أن أعبد الله عز وجل وحده دون ما سواه وحده بس. نعم، يعني أي نوع من أنواع العبادة اللي أنت قلتها سواء عبادة بدنية أو عبادة قلبية لا تجوز لأحد غير الله. نعم، وهذا هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. نعم، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده الكلام للنبي. طب ما الدليل على ذلك؟ أنني لابد أن أعبد الله وحده ولا أشرك معه أحد، فضلا عن من يعبد غير الله بالكلية. قال تعالى، خلي بالك من الدليل ده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال الله عز وجل أن اعبدوا الله واعبدوا الطاغوت، لا، واجتنب، لازم تثبت ديت وتنفي دي. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك دي قضايا كثير من الناس لا يتكلم فيها، وكثير من الناس لا يعي مثل هذا، بل تجد في الموالد ناس كتير يقول لك: انا علي نذر من السنة اللي فات. لا، نذر ايه؟ النذر لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر. الذبح كذلك لا يكون الا لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر لمين؟ لاصحاب المقابر؟ لا، لله. لذلك من عرف انسان يذهب الى المقابر ويدعو عندها، او يدعو صاحب القبر او يذبح عندها، يقول لك: انا ما بزعيش صاحب القبر، انا عارف ان ده شرك، بس انا بروح هناك يعني ادعو عنده، ما بدعوهوش، بقولوش مدد يا فلان، بس انا بروح هناك عشان يعني التجمع بتاعه والمولد والناس، فانا بقول بدعو ربنا هناك. يقول لك: لا، برضه ما تروحش، لا، لا يفعل هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. ببوانة ده مكان، علي نذر أن أنا أذبح في المكان ده. شوف أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد الكفار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأوف بنذرك، اذهب فأوف بنذرك. لذلك لا يجوز أن يذبح الإنسان أو يحب أحدا غير الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكلام ده مهم، لازم تعرفه حتى تبلغ به من تعرفه. وقال الله عز وجل أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا الله، الله سبحانه وتعالى يقول: الذي يحب المال ويحب تجارته ويحب عمله أكثر من حب الله ورسوله فتربصوا، يعني فانتظر عقابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس الذي يفضل عمله وحب المال على حب الله سبحانه وتعالى. وأريدك أن تعلم أن الذي يجمع لهذه الدنيا يجمع لها، وبعدما يجمع لها يموت ويترك هذا لورثته. طيب واحد يقول: طب هو استفاد ايه؟ يا عذر، هو خسر ايه؟ عادي، احنا مأمورين بان احنا نعيش ونجري على عملنا برضه ونحصل الرزق عشان نقدر نعيش. طب ما انت بتقول ان هو جمع الكثير من المال، خسر ايه؟ خسر عبادة الله، لأنه جمع المال أولا بالحرام، ثانيا جمع المال وكان يترك الصلوات ويسب الدين ويفعل المحرمات حتى يصل إلى هذا المال. خسر، خسر كثير جدا. لذلك على الإنسان أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه، ولتعلم أن المال هو سبب لإقامة الدنيا، ليس هو الغاية. نحن ما خلقنا لنجمع المال، نحن خلقنا لنعبد الله. فإذا كيف تعبد الله عز وجل وأنت ليس عندك بيت، ليس عندك طعام، ليس عندك زوجة، ليس عندك أي شيء من هذه، حتى لا يقول إنسان أن لابد أن نعبد الله فقط، العمل حرام. لا لا أبدا، العمل عبادة إذا كان في طاعة الله أولا، ثانيا إذا كان العمل لا يلهي عن الصلاة وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب أحدا غير الله سبحانه وتعالى من عمله أو أشخاص ينتظر عقاب الله سبحانه وتعالى. أريدك أن تعلم أن الشيء إذا كان في غير مرضاة الله ينقلب عليك ولا بد. نعم، ينقلب عليك ولا بد. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا، يا واضحة جدا جدا في أن من أحب أحدا غير الله أو اتخذ السبيل الذي هو غير الطريق الشرعي ينقلب هذا عليه. والقصص والله كثيرة، ولكن نضيف الوقت. إذن الإنسان دائما يتحرى عبادة الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى أحد مما ينحرف به عن الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى. أي صاحب ليك، أي صاحب أراد أن يغويك بحجة واهية فلا تسمع له، فلا تسمع له أبدا، ولا تقول أنا أجلس معه فقط لا أتشبه به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما تكونش انت راجل كده ما شاء الله عليك الوقار، راجل حجيت 3-4 مرات وبتصلي بفضل الله ما بتمشي ولا فرض، وكل عيد بتضحي وتفعل الخيرات يعني، ثم امر اجدك تجلس مع رجل معروف بانه يشرب مثلا المخدرات، رجل لا يترك مسرح أو فرح إلا ذهبه. لماذا؟ ليه تجلس معه؟ ليه؟ أنت راجل ما شاء الله تعرف طريق الله سبحانه وتعالى. فلماذا تجلس معه؟ ولا أقصد إن أنت مثلا في مصلحة بتقضيها بينك وبينه إنك تتركه، لا، إذا كان في مصلحة أقضيها ماشي، لكن تجلس معه لطيلة الليل للساعة 12 وتروح بيتك متأخر ليه؟ ليه؟ بتستفاد منه حاجة؟ أبدا. لذلك لا تنشغل بغير الله عز وجل، فمن أحب أحدا غير الله عذب به ولا بد. كلام ابن القيم رحمه الله. الحديث الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تسأل نفسك، هل أنت حققت هذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك أحب إليك من والدك وولدك وابنك والناس أجمعين؟ هل أنت حققت المحبة دي؟ دي محبة واجبة، دي الإيمان أصلا، هذا هو الإيمان الذي ستسأل عنه في القبر. فراجع نفسك، راجع نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث، عذرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعمر رضي الله عنه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. وطبعا السؤال: لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي؟ طبعا الجواب يطول جدا، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا في الدين شيئا إلا بلغنا إياه، ما من شيء يقرب إلى الجنة ويبعدنا عن النار إلا بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأنه أوذي كثيرا حتى يتم هذا الدين ويأتي إلينا. هذا أمر في الدنيا، لا سيما في الآخرة، فهو الذي سيأتي شفيعا لنا للعصاة. النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من شفاعة يوم القيامة، والأمر يطول في ذلك. ووالله قليل علينا أن نحبه وفقه صلى الله عليه وسلم. وما الواجب علينا؟ أن نتبع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم بعد محبته، لأن هذه المحبة واجبة عليك أنت، اتباع السنة، تعظيمه صلى الله عليه وسلم. لا أتكبر على كلامه ولا أفرضه ولا أرفضه، أدعو بما علمت من سنته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. المقام يطول. الحديث الأخير، أن صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، ثلاث صفات إذا وجدوا في الشخص ذاق بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث حاجات، وطبعا هذا ليس على سبيل الحصر، مش ثلاث حاجات وبس، هي أشياء كثيرة، ولكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاثة لأنها أكثر تأثيرا في غيرها في حصول الإيمان. طيب، وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة، إيه حلاوة الإيمان دي؟ حلاوة الإيمان هي طمأنينة القلب، انشراح الصدر. الإيمان أول واحدة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من أي أحد على وجه الأرض. والله يا جماعة الوقت لا يتسع لأي شيء، أي تفصيل، وأنا أحاول أن ألم الأمر قدر المستطاع. محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دروس. لماذا وكيف ولمن؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب أخوك المسلم لا تحبه إلا لله، وهذا لا يتدافى أن يكون معك معه مصلحة، أنت ومعه بينكما مصلحة، لا ما فيش مشاكل، اقضي المصلحة. وحبك له في الله أيضا، مش بتحبه بس عشان المصلحة، وإذا انقضت بينكما المصلحة يعني ما عدتش بتحبه، لا. طب تقول أنا أحب أخوي المسلم ليه؟ ده بيأذينه وبيعمل وبيسوي أحبه ليه؟ على إيه يعني؟ أنت عارف لو كان هو بيأذيك ويسبك ويضايقك وغير ذلك لازم تحبه برضه. طب ليه؟ هتحبه ولو الحب قليل بس في الله، لأنه يحمل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازم تحبه. لذلك نحن لا نحب الكفار أبدا، لأنهم لم يحملون هذه الشهادة كفار. نحن مأمورون أن نبغضهم ونبغض ما عليهم. قال إبراهيم كفرنا بكم وبدا وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، فإذا كان أخوي المسلم بيعمل فيها كذا وكذا وكذا، أخبر على أذاه وأدعو له بالهداية وأشكو أمره إلى الله، ولكن أحبه لأنه يحمل الشهادة، شهادة التوحيد. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، مثلما يكره أن يقذف في النار. وطبعا الصورة دي جاءت في رجل أسلم ودخل في الإسلام، فالرجل الذي أسلم وذاق حلاوة الإسلام وحلاوة الدين، هل يريد أن يرجع إلى الكفر ثانية؟ أبدا. والله يا جماعة إذا رأيت الرجل عندما يسلم من الكفار، عند أول لحظة يسلم فيها، إذا رأيته فيديو مثلا أو حد أخبرك، ستجد العجب العجاب. فمن الناس من تأخذه الرعشة، ومنهم من تأخذه من يأخذه البكاء الطويل بعدما ينطق الشهادتين. وإذا سئل وقيل له ما الذي أبكاك، يقول لا أدري، وجدت أن لهذه الكلمة وقعا علي غريب عندما قلتها، وجدت حاجة غريبة جدا في جسمي كذا استدعتني للبكاء. فهل هذا بعدما ذاق حلاوة الإيمان؟ ولما كثير من الكفار ينتحرون يوميا والله. لماذا؟ لأنه ليس في حياته قضية، ما عندهش أي حاجة يعيش لها، يعيش ليه؟ فيموت ينتحر، وهو لا يعرف أنه إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. فاحمد الله على إسلامك. هذا الرجل الذي انتحر ولد كافرا، فعاش كافرا ومات كافرا، وهذا راجع لحكمة الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاحمد الله أن الله اصطفاك من المسلمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك تحمد الله، هم ليس عندهم قضية في أي شيء، فلذلك ينتحر. أما أنت فمسلم تحمل هذه الشهادة، عندك قضية هي عبادة الله، نشر دين الله في الأرض، الحفاظ على الإسلام حتى الممات. أنت تشعر بهذه القضية أصلا في قلبك أصلا، فاحمد الله على الإسلام. فالرجل الذي أسلم هذا إذا دخل الإسلام وشعر بهذه اللذة، هل يريد أن يعود للكفر تاني؟ أبدا. فالكفار عندهم فراغ شاسع، فراغ قلبي شاسع. فهل هذا يريد أن يعود في الكفر؟ لا. فإذا كره العودة في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهنا يحصل الإيمان. وده طبعا رسالة للشخص الملتزم أو المستقيم بهداية الله سبحانه وتعالى. رجل كان في المعاصي ثم انتقل إلى طاعة الله والاستقامة على الصلاة، لما تجده واحد كده، تجده لما يجي يقعد مع نفسه كده ويفكر أيام، يفتكر أيام المعاصي لما يفتكر أيام المعاصي كده وجسمه يقشعر مش عاوز يفتكرها، أيام تعيسة والدنيا تودى في وشه، هنا الإيمان هو ده بقى، هو ده. أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، ولكن كنا نتكلم في باب محبة الله سبحانه وتعالى، وهو باب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أعتذر على الإطالة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك النفع والعلم والعمل الصالح يا رب. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.